كيف نوفق بين الآية الكريمة التي تقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دين لآخره، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم اليهود والنصارى فاضطروهم إلى أضيق الطريق؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأ اليهود ولا نصر السلام، وإذا لقيتم أحدا في الطريق فاضطروه إلى أضيق، يكون على حافات، وهذا لا ينافي هذا. الله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فيه ولم يخرجكم من دين، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، تبروهم تحسنوا إليهم بالصدقة، إذا كان فقير صدق من غير الزكاة، إذا كان مظلوم ينصر ويزال عنه الظلم، هذا مطلوب. إذا كانوا مهم أعداء لنا، إذا كانوا في أمان منا أو في عهد منا أو في ذمة، ليسوا أهل حرب لنا، ما بيننا وبينهم قتال، بل في ذمة أو في عهد أو في أمان عندنا، فإذا أحسننا إليهم بالمال صدقة أو بزاد الظلم عنهم إذا ظلمهم حتى أزلنا الظلم عنه، هذا حق ولا حرج في ذلك. وهكذا العدل بينهم، كنا نقصد بينهم ونعدل بينهم بين خصومهم ولا نظلمهم، هذا واجب الإسلام يوجب على أهله أن يعدلوا ولا يظلموا. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان بقربة، ويقول سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا واعدلوا هو أقرب للتقوى، ويقول سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فالعدل واجب بين المسلم والكافر، والإحسان إلى الكافر ليس بحرب لنا، لا بأس بالإحسان إليه، وثبت في الصحيحين عن أسباب بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أن أمها وردت عليها كافرة في الهدنة تريد المال، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أمي وهدت إليك تريد المال أفأصلوها؟ قال النبي صليها اللهم.